الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حي أهلا بطلبة العلم والذين من الله عليهم بالحرص على الطلب، لا سيما وأن الدراسات المنهجية يفر منها الفرون ولا يصبر عليها إلا الصابرون، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. ما زالت البركات تتنزل على الصابرين من طلبة العلم، ونجد كثيرا من الإخوة يأتون من المشارق والمغارب، يعني نتشرف بهم صراحة ونمتلئ شرفا، وهذه بإذن الله تكون واجعا لنا نبراسا أو تشحذ هممنا إلى أن نسرع في هذه الطرق التي أنيط نصر الأمة بها ورب السماوات والأرض. لا ترتكز الأمة إلا على إمساركم، أما البقية ففيهم الخير وهم في خير، لكن لا ترتكز الأمة عليهم، هم يفعلون الخير بلسان حالهم يؤثرون في الناس وفي العامة، لكن الأمة لا ترتكز إلا أمثالكم الذين طوعوا أنفسهم وباعوها رخيصة لله جل في علاه، عملا بأن هذا هو أهم أنواع الجهاد الآن، وهو الجهاد باللسان، وأنتم لا تملكون إلا ذلك. وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقد قال بعض علمائنا: مداد العلماء بدماء الشهداء، مداد دماء الشهداء يوم القيامة. ابن القيم في بعض كتبه، وهو يأتي بمراتب المكلفين، قال: ويسوق العالم المجاهد بطبقتين، يفوق العالم المجاهد بطبقتين. فحي هلا بكم. الأمر الثاني: النساء، وما أدراكم ما النساء. هذا العلم خاص بالذكران من العالمين، فوجدنا بفضل الله فضليات فاضلات قد انشغلنا بالطلب وعلت همتهن للدراسة المنهجية، ويصبرن على ما يقال، والمعروف عندهن الوعظ والتذكير والبكاء والشمشمة والهمهمة المعروفة للنساء. فمعنى أن امرأة تصبر وتصابر عشان تكتب هذه المواريث وتدرس المواريث وتدرس أصول فقه وتدرس مصطلح يعني بهذه الطريقة وتحفظ وتدخل الاختبارات، فهذه صراحة من الخير بمكان. لكن يشوش على النساء أن الشكاية كثيرا ما جاءت: المرأة لا تسأل، الدرس كلام، بعد الدرس كلام، تحل الأسئلة كلام، خلاص صارت كل امرأة مفتية ما يهمهاش الفتاوى اللي بتتقال، فهي الحمد لله أي سؤال ممكن تفتي فيه، أو إن هي انتهى الموضوع، أخذت لب الموضوع من الدرس وابتدت تتكلم مع زميلتها. أنا أرجو من الأخوات أن يتقين الله ولا يشوشنا على الأخريات التي جئنا من البلاد البعيدة أو جئنا من أماكن بعيدة نائية من أجل التعلم، فلا تضيعن عليهن ما أنفقنا في هذه الطرقات الأموال من أجل هذا الطلب. فالرجاء الرجاء من الأخوات عدم الكلام حين الدرس أو بعد الدرس حين الأسئلة. المرأة التي لا تريد أن تستمع الأسئلة لا بغي لها في مسألة الفتاوى، لها أن تأخذ زميلتها أو صاحبتها وتنزل بها تتكلم في الشارع، لا تتكلم في مكان سماع الدرس ولا تشوش على الأخرى. نستهل الدرس اليوم إن شاء الله بالكلام على المواريث، وقلنا المقصود الأسمى من المواريث هو أن كل صاحب فرض يأخذ سهمه بلا إيش؟ بلا نقصان؟ لا، أنا أريد أهم، بلا كسر، صحيح؟ وقد بينا ذلك في أصل المسألة، أن نستجد كيف نأتي بأصل المسألة، ثم دخلنا على عمق الباب وأم الباب، وهو تصحيح المسألة، تصحيح المسائل، كيف نصحح المسائل. وقد بينا أن تصحيح المسائل لها أحوال ثلاثة. المسائل طبعا، تصحيح المسائل أن يأتي سهم الورثة لا ينقسم على عدد الرؤوس، قول خمس بنات مثلا ويكون سهمهن ثمانية، أو قول ستة فلا ينقسم، ستة على خمسة قسموا، ستة على خمسة كل واحدة تاخد واحد والباقي يكون ليا، ويبقى انتهينا من الميراث، صح؟ خطأ، الستة لابد تنقسم على الخمسة، يبقى هيحدث الكسر، هيحدث الكسر. واحنا اصلا اصالة الله جل وعلا بين لنا ان كل صاحب فرض لابد ان يأخذ فرض. كيف يأخذ فرضه؟ يأخذه صحيحا بلا كسر. فاذا ان كانت لا تنقسم فلابد من تصحيح المسألة حتى نوزع الارث بلا كسور. بلا كسور هذه لها احوال ثلاثة. تصحيح المسألة لها احوال ثلاثة. يكون بين عدد الرؤوس، رؤوس الورث، يكون بين عدد الرؤوس وبين السهم، ده جزء السهم اللي هنتكلم عليه الان. ترى عدد الرؤوس وسهم هؤلاء سهم الارث، تنظر العلاقة بينهم. لهم حالات ثلاثة، احنا حفظنا حالات اربع في مسألة تقسيم المسألة، توافق، تداخل، تنازل، تباين. حفظتم؟ عرفتم كيف التفريق؟ طيب هنا بتصحيح المسائل حتأتينا ثلاث مسائل. الاولى تباين. اذا كان هناك تباين تأخذ عدد الرؤوس، خمس بنات يبقى كام رأس؟ 17، خمسة يبقى خمس رؤوس، خمس رؤوس اضربها في كل الأسهم، في سهم الأم وسهم الأب وسهم الأخ، وأيضا اضربها أصالة في أصل المسألة. لما تأخذ جزء السهم هذا تضربه في رأس في أصل المسألة تصح بها المسألة كلها. فإذا ضربت جزء السهم في أصل المسألة تنزل به على كل اتهام، تضرب فيها على كل اتهام الورث. فإن شاء الله بالمثال يحفظ. خمس بنات وستة لا ينقسم تباين، يبقى تأخذ عدد الرؤوس كم؟ خمس. تأتي إلى رأس المسألة، رأس المسألة كانت ستة، يبقى رأس المسألة كم؟ أصبح أصارة. أحسنت، نقول تهذيب. نأتي إلى سهم الأم، الأم كان لها واحد نضربه في خمس، الأب كان له ثلاثة نضربه في خمس، مفهوم؟ يبقى الحالة الأولى تباين. الحالة الثانية تداخل. التداخل بطريقة حسابية سهلة، بدل ما يصعبكم ان اخذ تداخل او توافق بتاخذ جزء السهم، صح؟ ايش هتفعل بطريقه حسابيه؟ اذا كان تداخل اقسم. عمليه ايش؟ قسمه. اقسم عدد الرؤوس على السهام، قول تداخل 3 و6، 6 رؤوس و3 سهم، اقسم عدد الرؤوس اللي هو 6 على السهام 3 يعطيني كام؟ الناتج هذا اضربه في اصل المساله، ثم انزل ضربا به على كل السهام، كل السهام بما فيهم سهم من؟ إذا فيه سهام البنات نفس الأمر، ما زلنا تحت، بتاخد الوفق وتضربه في كل السهام. فهمتم نظريا؟ ما فهمتوش، عمالين هتفهموها. خدوا نظريا تاني. يبقى الأول التباين، عرفنا التباين. الثاني التداخل، قسم ناتج، ناتج قسمة عدد الرؤوس على السهام تضربه في أصل المسألة وتنزل تضربه في كل إيش؟ في كل السهام. طيب ده إذا كان تداخل. توافق، التوافق إيش تفعل؟ تأتي بالعامل المشترك بين عدد الرؤوس وبين السهام، 6 و4، ست رؤوس ست بنات ولهم أربعة، لهم كام؟ أربعة. طيب الآن بينهما إيه تماثل؟ الستة تساوى أربعة، لا مش عندنا هذا الكلام، بينهما توافق الوقت اثنين، يعني إيش العامل المشترك بينهم؟ اثنين. يبقى تاخد العامل المشترك اللي هو اثنين تقسم عدد الرؤوس على الاثنين يطلع لك الوقت اللي هو ثلاثة، ثلاثة هذا تضرب بيه أصل المسألة وتضرب بيه السهام. طبعا المسألة العادلة هي المسألة الصحيحة التي لا كسر فيها، اما المساله غير الصحيحه التي الكسور فيها موجوده. صحيح؟ طيب ازاي نحل هذه المسائل؟ احنا طبعا الكسور دي بتظهر في عدد الفروض، كثره اصحاب الفروض بيظهر في هذا الامر، فلا بد من صح المساله حتى يصل لصاحب كل ارث فرضه صحيحا بغير كسر. لا حالات، الحاله الاولى بيبقى فيه تباين. التباين ده حله ان تقول ضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة والسهام، السهام كلها بمثل زوجة وأب وبنت وبنت ابن وابن ابن. هتقول لو قلنا مثلا البنت أو بنت الابن أو التعصيب هذا فيه الكسر، هنقول إذا كان تباين هضرب في عدد الرؤوس، وهنا عدد الرؤوس إيش؟ بنت ابن وابن ابن. عدد الرؤوس كام؟ اتقوا الله كام؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يبقى لابد الذكر يكون بكام رأس؟ اثنين. يبقى نقول ثلاثة رؤوس، ثلاثة رؤوس نضرب أصل المسألة بثلاثة ونضرب كل السهام بثلاثة. بالحل سترون ذلك. يبقى إذا التباين ده التباين. الأمر الثاني ممكن يأتيني، لا مش تباين، تداخل. التداخل زي ثلاثة مع الستة، صح ولا لا؟ صح. مش الستة ثلاثة ثلاثة تخبيهم ولا ما تخبيهمش؟ يبقى دخل تحتها الثلاثة داخل الستة. فإيش نفعل؟ كيف نحل هذه المسألة؟ اقسم هذه على تلك، ستة قسم ثلاثة يديني كام؟ اثنين. الوصف ده اللي هو اثنين ده الناتج هذا يضرب في اصل المسألة. فهمتم؟ ده في ايش؟ في التداخل. في التداخل تاخد الرؤوس المتعارضة مع الاسهم بالقسمة، ناتج القسمة اضربه في اصل المسألة وانزل اضربه في كل السهام. جيد؟ دي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هيديني ايش؟ توافق. توافق كالستة والأربعة. التوافق يعني في ايه؟ في وفق بينهم، في عمل مشترك. ايش العمل المشترك اللي هنا؟ الاثنين. طب ستة على اثنين كام؟ ثلاثة. يبقى ده وفق الستة. وفق عدد الرؤوس هو الستة اللي هو الثلاثة. الثلاثة اضربوا في اصل المسألة وفي كل السهام. فهمتم نظريا بالتطبيق العملي في القانون. نأتي الى المسألة هذه، لان المسألة هذه الاولى مثلا هيكون فيها اما تباين واما توافق واما تداخل. ننظر زوجة تحتها ايش؟ اب. ها بنت، بنت ابن، وابن ابن، يعني ثلاث رؤوس. صح؟ كيف هيورثوا؟ بالتنصيب للزوجة من صحاب الانسان. طب اعطي اصحاب الفلوس فرضها. الزوجة كام؟ ثمن. طيب ما الدليل؟ ولا هن الثمن مما تركتم ان لم يكن لا ان كان لكم ولا. طيب الاب السدس لوجود الفرع الوارث. البنات للذكر مستحق الانثيين، الباقي تعصيب. صح؟ طيب هم كم راس؟ ثلاثة. طيب نشوف راس اصل المسألة. اصله الان احنا نريد نفهم اصل المسألة. بينوا لي هنا بينهما ايش؟ توافق في ايش؟ ايش المشترك بينهم؟ الاثنين. طب كيف بنأصل المسألة؟ ها وفق الاول فيه كامل وفق الثاني فيه. طيب يبقى ايه ماشي؟ ستة على اثنين فيها الثلاثة. وفق الستة ثلاثة، ثلاثة الثمانية اربعة وعشرين. برضو نفس الحكاية لو قلنا على الاثنين هنا فيها الاربعة. يبقى وفق الثمانية كام؟ اربعة. اربعة الدرس فكامل الثاني كام؟ يبقى اصل المسألة اربعة وعشرين. اصل المسألة كام؟ اربعة وعشرين. تعال نوري. يبقى الام هتاخد كام؟ ثلاثة. والاب 24 على 6 فيها الأربعة. وهنا ثلاث رؤوس بنت وولد، يعني ثلاث بنات. نقول كام الباقي تقسيما كام؟ 17. 17. طيب انظروا هنا بقى، أسهم المرأة لها ثلاث، ثلاث أسهم، والأب له أربعة أسهم، وثلاث بنات 17 سهم. طبعا ثلاث بنات أو نقول ثلاث رؤوس 17 سهم هتنقسم قسمة صحيحة لا كسر فيها. خطأ ما تعلمت الحساب فيها كسر، 17 لا يقبل قسمة على ثلاثة. يبقى اذا هذه المسألة عادلة صحيحة. المسألة خطأ، المسألة فيها كسر، يبقى لابد ان نصحح المسألة. كيفية تصحيح المسألة؟ قلنا اما عندي يكون تباين او تداخل او. طب ننظر ثلاثة 17 بينهما ايه؟ تداخل. صح؟ بينهما توافق. ايش الوصف؟ خطأ ايضا بينهما تباين. تباين يعني ما بيقبلش الاسم عليه.